يلعنه المنحرف عليه، وساعة يكون منحرف عليه يلعن المنحرف. إذن فالعمليات ستنتهي إلى أن المنحرفين عن منهج الله سيتلاعنون. إذن فاللعنة صادرة من كل الناس أم لا؟ اللعنة صادرة من كل الناس. إحنا قلنا إن اللعن طرد بغضب وزجر. ليه؟ عشان يخرج الإبعاد التأديبي. الإبعاد التأديبي، لأن لما تطرد عن غضب وتجزم أن لا يعود يبقى فيه تصميم على التعذيب. إنما لما تبعده بس كده علشان تهذبه بس يبقى ده ما فيش فيه إيه؟ تعذيب، بل إيه؟ إبعاد تأديبي، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخلفين في غزوة تبوك. انظروا إلى دقة التأديب الإسلامي. صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا إسلاميا، بمعنى ان اللي ينحرف يسجنه، لا، ترك المنحرف حرا طليقا في المجتمع، ولكنه سجن عنه المجتمع. هذه العظمة. ليه؟ لان قدرة من بيده الامر على واحد منحرف سهلة، ولكن قدرته على جماعة هذه العملية الصعبة. يحجز واحدا في سجن انتهت المسألة، قدرة محدودة، لكن يأتي ويتركه في الناس وفي الجمهور ويكون من الجمهور اعتزل هذا. شوف الانصياع من الجمهور يبقى ايه شكله. ادي العظمة بقى، ادي الايه، ادي العظمة. يبقى مش العظمة انك انت تسجن المنحرف، فالعظمة ان تسجن المجتمع عن المنحرف وتجعله يعيش بينهم. في تبوك يسمونها غزوة العسرة. العسرة يعني جاءت في مشقة، مشقة من كل جهاتها، مشقة لبعد الشقة بين تبوك وبين المدينة، مسافة طويلة قوي، مشقة في الراحلة. العشرة يعتقبون على راحلة. شوف بقى، عشرة يركبوا دي هذا بعض الوقت وذلك بعض الوقت وذلك، عشرة على راحلة. يبقى عسرة في الراحلة، وعسرة في المسافة، وعسرة في الزاد. الزاد يقول لك كنا نأكل التمر بدوده، وكنا نأكل الإهالة الزنخة. الإهالة يعني الشح مزنخ. عسرة في الماء، يذبحون البعير ليشربوا من فرسه الماء. عسرة في الجو، كان قيظ وحمرة. المسألة صعبة. نعم، فكان كل هذه المسائل تخلي لا يخرج إلى الغزوة إلا الصادق في يقينه. الصادق في يقينه، لأن حر، وطبعا مدام حر بقى وطابت الثمار والزلال ايه يكلفهم هذا. ولذلك بعضهم حدثته نفسه ان يظل، فلما جلس قال اظل ظليل، وراح ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيص، والله لا يكون هذا ابدا. فالنقال وعد تاني يرى عنده ضيعة حائط يعني بستان وفيه الظلال، وقعد بص للحديث قال له ايها البستان، انت الذي منعتني ان اكون في ركاب رسول الله، والله لا تكون ملكي بعد الان، وانت لله في سبيل الله. يجي واحد تاني يقعد، وبعد ذلك الظلال طيبة كده والثمار والمش عارف ايه، المرأة الجميلة هاجلس في الظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمارة القيس. اذا دي مسألة ابتلاء للايه؟ للإيمانية. بعض المنافقين تخلف، فلما جاء رسول الله اعتذروا بانهم لم يكونوا يملكون، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وترك سرائرهم لله. إلا ثلاثة صدقوا وقالوا يا رسول الله ما كنا أغنى منا ساعة فنعم. وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا فأقروا. فلما أقروا قال لقد صدق هؤلاء. فالذين قالوا إننا لنا عذر ما كناش عندنا سابهم رسول الله. واللي قالوا لا كان عندنا ولا عذر لنا في التخلف صب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعاد التأديب. إبعاد التأديب وقال لا يكلمون ولا يخاطبون ولا يتعامل معهم. فحجز عنهم المجتمع. اثنين منهم استكانوا وظلوا في بيوتهم. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وكعب بن مالك هو ده اللي بقى يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه احد. يذهب للصلاة مع رسول الله ويفارق النظر الى رسول الله يسلم على رسول الله ثم يقول فانظر احرك شفتيه برد السلام ام لا. فلا يرد عليه السلام الا انه كان يرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى عيني كعب متجه اليه يغمض عنه وحينما ينصرف كعب ينظر اليه. لان ده موضوع وسيلة الإيضاح. وبعد ذلك ضاقت به المسائل فذهب الى ابن عمه ابو قتادة وتسلق عليه الحائط. معنى تسلق عليه الحائط لانه لو قرع لن يفتح له. فلما تسلق عليه الحائط برضو نوى وجهه عنه. انشدك الله انشدك الله فلم يرد عليه. انشدك الله اتعلم اني احب رسول الله اتعلم اني مجعله. فلم يكلمه. فلما اعرض عليه القول قال له الله ورسوله اعلم. قال نشوف. فلما مضت 40 ليلة على هذا اذا برسول رسول الله يصعد التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة ان لا يقربوا نساءهم. يبقى نجحت التجربة في انه عزل المجتمع الاسلامي عن هؤلاء. بقي ان يذهب الى المجتمع الخاص الرجل مع امرأته فقال كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها؟ قال لا لا تقربها. فقال قوم الكعب اذهب الى رسول الله او فلتذهب امرأتك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستأذنه في ان تظل معك لتخدمه. فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله فأذن لها أن تخدمه. فقال لي والله لا أفعل لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها لا يقربنك. فقالت له يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء. فأذن لها أن تظل فتخدمه. فقال كعب بن مالك ولكني رجل شاب يعني لست فأخاف أن أكون لرسول الله كذا فلا يعطيني هذا الحق. وظل 10 أيام إلى أن جاءت البشرى بالإفراد وأذن له أن يلقى رسول الله وأن ينزل عليه أن الله قبل التوبة. هذه المسألة تبين لنا كيف يكون إبعاد التأديب بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المؤدبين أهلا لأوامر يلقيها عليهم. مدام جعلهم أهل لأوامر يلقيها عليهم يبقى لم يخرجهم عن حظير اللي هو الطرد وإبعاد اللعن. يبقى ده طرد الإيه

يبقى اذا كانت هبة او موهوبة اليه يبقى ما تنفعش انه يكون ايه؟ انه يكون اله. اذا فالذين يفتنون انما يفتنون في الايه؟ انما يفتنون في الاسباب. وبعد ذلك يلفتنا الحق الى خدمة هذه القضية بقوله سبحانه: لننظر في الكون وننظر في الكل، اللي هو النعمة اللي موجودة لنبي. وبعدين انت يا منعم عليه بهذه النعمة، يا من انعم عليك بهذه النعمة، ان وجدت احدا يدعيها لنفسه فاعطها له، لاننا كما قلنا يقول الله: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك مع من اشرك معي شيئا فهو لشريكي. انا متنازل عن الحكايه دي كده ولا لا؟ ونقول ايه؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والارض دي المكين في الكون، وفيه الزمن الليل والايه والنهار. فتقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والارض دي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. دي عملية صعبة، يعني مش عملية سهلة. خلق السماوات والارض بالموازين اللي موجودة فيها دي، سماء بلا عمل، ارض ممهدة وفيها كل العناصر. الله، كل هذه المسألة يجب انك انت كنت تتنبه. انت لم تخلقها ولم يدعي احد انه خلقها، وما دام لم يدعي احد انه خلقها وانت لم تخلقها، يبقى اذا قال خالق لها انا خلقتها، يصدق الى ان يقوم مدع اخر ليقول: لا، انا الذي خلقتها. ورغم الكفر ورغم العناد لم يدعي احد هذه القضية ابدا، فسيظل الملك لله الى ان يوجد احد يقول: لا، انا للملك، ولم يوجد الى الان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تقدمت الآية السابقة بإثبات أن الإله واحد ولا إله إلا هو، وبرحمانيته ورحمته خلق الإنسان منعما عليه وخلق كل ما في الكون نعمة له. ثم لفتنا الى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه، وعدد مظاهر في الكون لم يدعي احد انه خلقها واوجدها. فاذا ما كان الناس الذين لا يؤمنون بذلك الاله يزحزحون الالوهية الى سواه، نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ويتمثل في الفلك التي تجري في البحر ويتمثل فيما أنزل الله من السماء من ماء ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه الآيات الأمور العجيبة التي تلفت الى ان موجدها اعجب منها. ولقوم يعقلون. اذا يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينبه العقل الى ان يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له، ليلتفت من هذه الآيات العجيبة

وان ضللت وكيل في اله ثاني قول لا اله الا هو. لا اله الا هو. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حين يتكلم الحق عن الانسان يتكلم عن مكين في الكون. المكين في الكون ده يحتاج الى شيء، الى زمان والى مكان. المكان اقلتني الارض واظلتني السماء، والزمان ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار. ولذلك بده يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. معنى اختلاف الليل والنهار ان كل واحد يأتي خلف الاخر. النهار يجي خلف الليل والليل يجي ايه؟ يعني الليل والنهار ايه؟ خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد ايه؟ شكورا. يبقى اختلاف الليل والنهار يعني ايه؟ يعني لا يكون النهار سرمدا ولا يكون الليل سرمدا. ولذلك قلنا ان في ايات اخرى يمتن علينا الحق بهذه النعمة. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. اذا فانت ايها المتحرك في الكون، كل متحرك في الكون لا بد له من سكون بقدر حركته. ولذلك انقسم الزمان الى ليل تسكن فيه والى نهار تتحرك فيه. ولذلك يقول انا جعلت الليل سبات، ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل سباتا لكل الناس، بل لا بد من عسس أو لا بد من أناس يقومون على أمر متيقظين بالليل. يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار. إذن بيجي إيه؟ بيدي فرصة للناس اللي هم هيقعدوا إيه؟ عيونهم ساهرة. يبقى دول هيبقوا ايه؟ يبقى لكن دول ما هماش هم الطبيعة الكونية، ده هم معمولين علشان الباقي ينام. معمولين ليه؟ عشان الباقي ينام. اذا فمن عظمة الحق انه جعل الزمان خلفة. لو ان الليل سرمد ولو ان النهار سرمد كانت الحياة ما تنفعش. ولذلك قلنا افطنوا جيدا الى ان الله حينما اقسم بقوله والضحى، وده محل الايه؟ الحركه. والليل اذا سجى سكن، لا بد ان يوجد الاثنان معا. ما ودعك ربك وما قلى. يبقى اذا لازم يكون ايه؟ الاثنين معا. والفلك التي تجري في البحر، كلمة فلك دي يقولوا انها تستوي فيها المفرد والايه؟ والجمع. ويصنع الفلك بأعيننا، يبقى يعني واحدة. والفلك التي تجري كل الفلك. ايه تجري في البحر؟ ودي يعني ازاي دي الحكاية دي؟ يعني دي آية ازاي؟ أم أن الآية دي حينما يدرك الإنسان أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما استطاعت المراكب أو الفلك أن تمخره. يبقى لازم الماء يكون بهذه الإيه؟ السيولة. وبعدين الفلك اللي هتجري دي، البدائيات الأولى كانت بالريح. ليه؟ أم قال لك لأن المائية بتنقسم قسمين، مائية أنهار ومائية بحار. مائية الأنهار دائما من أعلى إلى دائما تجري كده إلى المصب، دائما. فدي من المعقول ان نسلم السفينة الى مجرى الماء؟ طب واذا كنا نريد ان نأتي على الماء؟ يبقى هيجي الرياح. يبقى هيجي تصريف الرياح عملية. كلمة الرياح دي احنا بناخدها على انها هواء. لا، الريح هي القوة. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ بالحكم. يعني ايه؟ قوتكم. بس الريح كانت قوة ظاهرة. طب ولما عملوها بالبخار؟ مش عايزة ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا. مش كده ولا لا؟ يعملوها بالكهرباء. تبقى قوة ولا مش قوة؟ اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح وتؤخذ على انها مطلق القوة. مطلق الايه؟ مطلق القوة. فقوله ان يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، يعني نعطل القوة اللي بتحركه سواء كانت الهواء او غير الهواء. ومن معاني الريح كمان الريح اللي هي الرائحة، يعني اللي هي الرائحة. هنا لما يقول وتذهب ريحكم، ايه يعني تذهب قوتكم ولا يكونش لكم وجود؟ الا تسمعون في الريف داني سانتقم من فلان وما اجعلش له ريحة في الارض؟ ايه يعني ريحة؟ الله، يعني امهير خالص. طب مش معنى ريحة يعني؟ ثبت حديثا فقط ان الريح رائحة هي ابقى الاثار بالنسبة الى الكائن الحي. ريحة اثبت شيء بالنسبة للانسان، بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حاسة الشم قوية زي الكلاب ولا بتاع يستجلون بريحة الجاني ويروحون الى حيث يكون. الله، اذا لما بس مطلق الجانب يروح على مكان يعمل فيه حادثة وبعد ذلك ينتهي منه يمكن ما يروحش على المرة دي وبعد ذلك يجي يلاقي ريحته، يقول لك ايه هتلاقي ريحته؟ امال بيستدل ازاي؟ مش هيستدل اهو. بيستدل اهو. يبقى اذا الريحة الريحة دي ابقى الايه؟ ابقى الاثر. بس عايز ايه؟ ماذا تريد؟ تريد ان توجد حاسة شم قوية علشان تدرك الفارقة بين ريح وريح، كده ولا لا؟ لو احنا بقى قرأنا القرآن بدقة يبقى معنى تذهب ريحكم يعني ما يوجدش لكم ايه؟ ريحة ولا اثر ابدا. ابقى الاثر الريح ما يبقاش كمان، يبقى ده دليل على ان ما فيش ايه. طب احنا لما نقرأ قصة يوسف ولما فصلت العير، فصلت من ايه؟ من مصر وخارجة متجهة اليهم. لما فصلت العير يعني خرجت من القاهرة مثلا، قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. اني لأجد ريح لولا ان تفندون، لولا ان تفندون. وبعد ذلك عشان تدرك ان الحق سبحانه وتعالى صحيح اعطانا العقل ولكن ابقى لغير عاقل ما لا نستطيع ان نصل اليه بعقلنا. وعد الكلب الحيوان البهيم الاعجل ده بنستدل به على اشياء احنا ما نقدرش عليها. ليه؟ لانه لا يزال في عالم الحس وانت خدت شوية من عالم الحس وعالم العقل، فعقلك بيديك حاجة، انما ده ما عندوش الا عالم ايه؟ عالم الحس. يوم يعرف اللي انت ما تعرفوش. نعم. وتصريف الرياح. طيب، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها. انزل الله من السماء من ماء، هو الماء اصل في السماء، ده كل الماء اصل في الارض، لكن ماء الارض الثابت ده ما ينفعش لا لريله ولا لري زرعنا. هو معمول بس في مخازن هنا، ولذلك محطوط له المواد الكيماويه اللي ما تجعلوش يعطب ولا ينتج. ثم ترتفع رقعة الماء على قدر اليابسة 3 مرات. ليه؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير. أن احنا قلنا زمان ان كلما كانت رقعته شيء متبخر واسعة كلما كان البخر. انا قلت هات كوب ماء ثم ضعه هكذا وغيب شهر ثم تجد ما ضعش منه يمكن سنتي. طيب انتر الكوب الماء ده في حجرة زي دي بعد 3 دقايق تلتفت الانتر. يبقى اذا اتساع السطح ده معناه علشان ايه؟ علشان يجي البخر. بخر ده اللي هي عملية التقطير الالهي. تقطير الهي. يبقى انزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه. التكسير. انما عملية البخر ما نفهمهاش كتير او ما بنشوفهاش. وبعدين ابتدينا اليها اخيرا بدليل ان احنا ابتدأنا نبخر ونكسف ونطلع ماء مقطر بس عشان نطلع كوباية. انظروا كم تكلفنا عشان نقطر كوباية. شوف بقى العملية الواسعة دي المعمل الكبير الالهي ده اللي عمال يعمل لي ولا متاري ولا ايه تاري. واغسل الثوب ثم انشره يتبخر المية منه وتطلع علشان تجيلي ايه تاني وتنزل وهكذا. اذا ففيه دورة مائية من تصعيد ماء بالبخر وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء يعني عذبا. ساعة ينزل الماء العذب انظروا الى الدقة ايضا. دقة في ان الماء العذب دائما منسوبه اعلى من الماء المالح. لان ان طغى العذب على المالح فلا ضرر. لكن هب ان المالح طغى على العذب افسده ولا نستفيد منه. يوم دائما تلاقي ايه؟ عملية احنا بنشوفهاش. لا بنشوف بس الانزال. فالحق سبحانه وتعالى يقول انني انزلت من السماء ايه ماء. احنا العملية بينزل ازاي اهي دي بقى اللي ايه اللي عرفناها فيما بعد. كنا الاول ما ناخدش ايه لو نفتكر ان فاحيا به الارض بعد موتها. احيا به الارض بعد موتها. نعم. ما هو الموت؟ الموت هو ذهاب الحركة. مش كده؟ كذلك الارض لما تجف يبقى اشبه الحركة. ولذلك هيجي يقول اهتزت وربت تختخت يعني كده وانبتت من كل ايه؟ من كل زوج ايه؟ نحيط. فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بس يعني نشرة. وفيها من كل دابة هو ما يدب على الايه؟ ما يدب على الايه؟ على الارض. وتصريف الرياح. نعم. وتصريف الرياح. تصريف الرياح. التصريف معناه ايه؟ التحويل. والتغيير. بمعنى ان دي صبا. وتيجي دي دابور. ودي تجي شمال ودي تجي ايه جنوب. هذا الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيب. شوف عملية الاستطراق بتاعت الهوى بقى. عملية الاستطراق بتاعت الهوى دي بتدي اعتدال مزاجي للهواء. مرة يجي مثلا من ناحية حضرة يقوم يدي للنواحي البردة ومرة يجي من ناحية البردة يقوم يدي للنواحي الايه الحضرة. اذا فهذا التصريف نفسه العملية دي نعمة من نعم الله. لو انها امر ثابت كانت تبقى متعبة. انتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجو والنكباء والزعزع والصرصر كده. ساعة ما تسمع كلمة رياح قالوا في القرآن كده اذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم انها للخير وان رأيتها مفردة فاعلم انها ايه ريح عقيم ريح صرصر عاتية. لكنها خولفت في القرآن في آية واحدة ريح طيبة. وجرينا به ايه ريح ايه يقول لك طب هي ريحه هي مفرده انما جت ايه؟ قال لك لان المركب لو اختلطت عليها الريح تبقى تبقى كارثه، يبقى لازم يجي لها ريح من اتجاه واحد، يجي لها ريح. ولذلك وصفها بانها ايه؟ وصفها بانها ريح، بس مش من ايه؟ مش من الريح الصرصر ولا من العقيم ولا ولا الى اخره، دي ريح ايه؟ ريح طيبه. وفرحوا بها جاءتها ريح ايه؟ ريح عاصف نقدة الايه؟ الطيبه. طب وجيبها ريح عاصف ليه؟ قال لك علشان يلفت الى القدره، عشان يلفت الى القدره بقى، يعني ان المسائل مش رتابه كده، علشان لا تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه هو. لا، هو لا يزال. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب مسخر، معنى مسخر يعني ايه؟ التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها. ودي ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يمطر هنا، يقوم يجي مسخر الرياح تروح ايه؟ موديها تسوق إلى حيث يريد الله. وعلشان تعلم القدرة الرحيمة أنك قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك. انت بتلاقي جاي لك ماء تجري، احنا بننتفع بماء النيل من ايه؟ بالله لو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سمائنا، من سماء القطر بتاعنا، كان يكفينا؟ ما يكفيناش. انما احنا بيجي لنا من ايه؟ الحبشه، وبيجي لنا بقى من البحيرات الفكتوريا، مش كده ولا لا؟ بينزل في اماكن وايه؟ فسقناه. كلمه فايه؟ سقناه. ومعنى السوق ايه؟ حمل الى غايه مطلوبه منه لا اراده له فيها. نسوق. طب وما نقودوش ليه؟ قال لك لان القائد هيبقى قدام، يمكن المقود ينسرق منه كده، انما سايقه قدامه. سايقه. ولذلك هيجي هناك في الاخر يقول وثيقه الذين ايه كفروا، وثيقه الذين ايه؟ الله، ثيقه يعني مش انقاد، لا مسوقين كده، ما حدش يقدر يتخلف. كذلك فسقناه الى بلد ايه؟ فسقناه الى بلد ايه؟ الى بلد ميت. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، أي لعجائب، لقوم يعقلون. وحين يقول الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد أن ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان. وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة، فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر. والا لو ما كانش كده كان ما يخليكش، ما يجيبلكش انت العقل دي. انما احنا ما بنقول يتفكرون ويعقلون ويتدبرون ويتذكرون، معناها ايه دي؟ يعني انهم لو فكروا، لو عقلوا، لو تدبروا، لو تذكروا، حينتهوا الى الحقيقه التي اريدها. وقلنا ان دي حتى تشوفها في العرض للسلع. ساعة ما تيجي تعرض مثلا، واحد يعرض سلعة يقوم يقول لك شوف الفتلة شكلها ايه، شوف الصبغة ايه، اعمل كده، ويقعد ينبهك الى اشياء. انما اللي بده يكلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء، لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك، وتستقبل الامور بفكرك، وتستقبل الامور بتدبرك، وتستقبل الامور بتذكر، لانه مطمئن انك ان عقلت او فكرت او تذكرت او تدبرت ستنتهي الى ذات القضية. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الند هو الشبيه والنظير، هو عمله شبيه ونظير، هو عمله، وإلا فلا شبيه ولا نظير للإله الواحد، هو عمله كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ازاي يعني يحبونهم كحب الله؟ يعني ايه؟ أم قال دول المشركين الذين لا يخلون الله عن الألوهية وإنما يشركون معه غيره، والأنداد اللي هم أشركوهم يحبون زي ما يحب ربنا، أو يحبونهم كحب الله كحبكم أنتم لله، لأنهم دول الآلهة عندهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ قال لك لان ده هو الحب الذي لا يتخلى، ولكن حب هؤلاء لاندادهم يتخلى. متى؟ واذا مس الانسان ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، لانه فهم ان هو كذاب في حكايه الانداد دي. ولذلك اذا عزت عليه الاسباب ووقع في مأزق ما يخدعش نفسه ويقول يا صلى من جدني يا وسن، ما يقولش دي، يقول ايه؟ يا رب. انما المؤمن ما بيتغيرش حبه ابدا، دكه ساعة تحجبه الامور ينسى الند به، وبعد ذلك يتجه الى مين؟ الى الاله الحق. لكن المؤمن اله واحد ولا لا؟ الهه في الرخاء هو الهه، لكن ذلك اله في الرخاء غير اله في مين؟ في الشتيب. الذين امنوا اشد حبا لمين؟ لانهم لا يفوتونه في الرخاء ولا في الايه؟ ولا ودوكا اذا حدثهم الامر يعملوا ايه؟ يقوم يتذكروا ايه؟ يتذكروا الله. وبعدين فاذا انتهت المسألة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مش كده؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا ليه أشد حب لله؟ لانهم لا يتخلون عن الههم في الرخاء، او الههم في مين؟ ولهم في الشدة. ولو ايه؟ يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب، يروا ايه؟ يروا امرا عجيبا لم يكن على بالهم. يبقى فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم. ليه؟ لانهم يرون هم الفضيحة بقى، هم امنوا بانداد فيختفي الانداد، ويرون الانداد منهم وقود النار اللي بيعذبوا به. ليه؟ لانهم لو ما كانش تيجي الحجارة دي اللي كانوا بيعبدوها وياهم في النار، يمكن يقول الحجارة هتيجي تنجدنا كمان شوية. لا وقودها الناس والايه؟ والحجارة. انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حطب جهنم. ليه؟ علشان يقطع الامل بان الالهة ستأتي لإسعافكم. لا الهتكم هو موجودة، انتهت المسألة. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، يرون العذاب ايه؟ حق يقين كده ولا لا؟ والا فقد اخبروا به. ولو رأوه علما وامنوا به علما لكفاهم ان يروه عنا يقين او حق ايه؟ او حق يقين. ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. إذ تبرأ أذي المهزلة بقى، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. حتى الشيطان اللي هو عمدة في إنه أغواه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما أنا بإيه؟ بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. معنى مصرخكم يعني أصرخ فتأتون لي، أو تصرخون فأأتي لكم، ما فيش خلاص نقطع كلام، انتهت المسألة. وقال الذين، وإذ تبرأ الذين اتبعوا ليست لنا بهم علاقة. وشمعنى جاب الذين اتبعوا أولا؟ لأنهم المفتون فيهم، لأنهم المفتون فيهم. وبعدين الذين اتبعوا يرد عليهم يقول يا ريت لنا كرة كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي ما ينهمش. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما كان يجمعهم من أسباب الباطل تقطع فيما بينهم، وأصبح كل نفس أصبحت كل نفس بما كتبت إيه؟ بما كتبت رهينة. والشيطان نفسه اللي هو عمدة هذه المسائل يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ماليش عليكم سلطان. السلطان ما هو السلطان؟ السلطان السلطان يأتي إما سلطان حجة وإما سلطان قاهر، يعني يتقهرني على العمل يتقنعني بأن أعمل، مفهوم؟ يبقى السلطان ايه؟ معي نوع تقهر به على العمل ونوع تقنعه ليعمل. فأنا ليس لي عليكم لا هذا السلطان سلطان الحجة ولا سلطان الايه؟ القهر. ليه؟ لأني ماليش حجة عندكم، ماليش حجة أقنعكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني إيه؟ زي ما بنقول إحنا كنت على تشويره، مش كده؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. شوف بقى المهانة، معنى الذين اتبعوا دول إنهم كان يبقى لهم يعني إيه؟ سيطرة ولهم بقى. وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. العملية دي برضو مش هتنفعهم، تبرؤ هؤلاء وتمني هؤلاء أن تكون لهم إيه؟ كرة، ليتبرأوا منهم كما تبرأوا منا يريهم الله أعمالهم أي التي سبقت حسرات. ومعنى الحسرات إيه؟ لا تقل حسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها، لا منأى من النجاة، تبقى دي الحسرة صحيح. وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف رحمة الحق، ما قالش يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض، إنما قال يا أيها الناس، فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا. يا أيها إيه؟ يا أيها الناس اللي احنا قلنا عليها قديما ده عطاء الإيه؟ عطاء الربوبية. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة. قال كلمة حلال طيب دي، كلمة حلال وطيب، كلمة حلال دي لا يعرفها إلا مين؟ إلا المؤمن، إلا الإيه؟ ده بقول حتى يا من لا تؤمن لو أنت عقلت الأمور لوجدت أنني ما أمرتكش إلا بحاجة تصلح لك، بلاش إيمان خالص، بلاش ايه؟ بلاش ايمان خالص، خليها ايه؟ كده امر طبيعي. لو انت فطنت الى الامور كان يجب ما تتجهش الا ايه؟ يعني حتى لو كفرت بالاله يبقى شوف المؤمنين مسموح لهم بانهم ياكلوا ايه وكلوا. يعني خدوا على انه ايه؟ امر طيب يعني كده. يعني مش ضروري تاخدها ايماني بس. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سيلجئ الكافرين به الى بعض اقضية دينه ليذهبوا اليها ليحلوا مشاكل حياتهم، لا بدين الله كدين ولكن باوامر الله كنظام. باوامر الله. فلو ان الكافرين بالله دول عندهم حكمة حتى فيما يتعلق بهم. كانوا يشوفوا كده ربنا امر المؤمنين بايه ويتبعوا الايه يوم لما يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يحرم الميت يحرم الميت يوم يوم يوم الكفر ياكلها الزاز. طب انت لو انت شفت الحقيقة لانها ماتت معنى ماتت يعني ايه مش مذبوحة الله. طب ما هي دي ده تخالف قضية الصحة عندك حتى ليه؟ قال لك لان اوعية الانسان في الدم وعاء ايه اوردة هو ايه فيه الخلافة بتيجي الدم قبل ما يذهب لا الى الكلى ولا الى الرئة ولا الى حاجة دم كل ايه دي بدليل ان دي بتخلصنا من الايه من الفساد. فلما بيجي يذبحه بيصب دم ده كله ويخرج كله والشوية الصالحين رخين وياه والشوية الصالحين رخين وياه لانه هيبقى دم الله. يبقى اذا انت لما بتيجي وهي ماتت كده من غير ما تذبح ما ذكيتش وذلك احنا اسمها ذكاء. ذكاء يعني ايه تطهير كلمة ايه ذكاء يعني ايه وليه بمجرد العين الفاحصة الناظرة ما فيش لا آلة ولا حاجة هات مثلا لا مؤاخذة دجاجة مذبوحة ودجاجة ميتة كده وحطوهم امامك بس بالعين المجردة تنظر اليهم الاثنين شوف ايه دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. يبقى اذا ساعة ما يقول يا ايها الناس خطاب لكل الناس يعني لو عقلتم يا من كفرتم بالله لوجب ان تحتاطوا الى حياتكم بان لا تأكلوا الا حلالا احلاه الله للمؤمنين وان كنتم كافرين بمن امن به وان كنتم كافرين بمن امنوا يبقى يا ايها الناس كلوا مما في الارض ايه حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معنى الخطوة يعني ايه؟ الخطوة هي بين النقلة والنقلة. ومعنى لا تتبع خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان يعني ما تجعلش الشيطان قائدكم. ليه؟ اما قال لك لان الشيطان ده يا اخي عدوت لكم عداوة مسبقة ومدام عدوت لكم عداوة مسبقة يبقى كان يجب ان تحتاطوا بسوء الظن فيه بسوء الظن فيه. والذي عصى ربه ايؤمن على ان يطاع في امر ما يؤمنش ان يطاع في امر يبقى ما تتبعوش خطوات الايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ايه انه لكم عدو مبين. والعداوة من مين من متى من ايام ادم. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه يعني غيبة مثلا نميمة الفحشاء كل ذنب فيه ايه حد وفيه ايه عقوبة. يبقى انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.